قول هل توجد حاجة الآن لتجديد الخطاب الديني؟ تجديد. هذه كلمات تردد، مسألة تجديد الخطاب الديني أو مسألة تغيير أساليب الدين أو مسألة التنازل عن بعض أمور الدين من أجل أن يرضى عنا الآخرون كما يفعل أصحاب مخيم أو أصحاب جمعية صناع الحياة، يريدون أن يرضوا الناس بسخط الله جل وعلا عندما يبيحون الأغاني والتمثيليات واختلاط الرجال بالنساء والاستشهاد بالأحاديث الموضوعة ورد بعض الأحاديث الضعيفة من أجل أن يرضوا اليهود والنصارى. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فرق بين من يدعو إلى الحكمة والأخذ بالأسلوب الطيب والتعامل الحسن حتى مع الكفار وحتى مع المخالفين، هذا مطلوب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولكن هذا لا يعني التنازل عن الدين، هذا لا يعني أن أترك ديني من أجل أن أرضي الآخرين، هذا مبدأ فاشل، مبدأ خطير. ومن ذلك القول بوحدة الأديان، الأديان ليست واحدة، فالقول بوحدة الأديان قول خطير في غاية الخطورة، الأديان ليست واحدة. نعم كانت أديان سماوية اليهودية والنصرانية، أما الآن فهي أديان محرفة وزائغة وليس فيها من الحق إلا النذر اليسير، وهم يخفون ما فيها من حق. والدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن كان القائل لتجديد الخطاب الديني يقصد يعني حسن المعاملة مع الناس من الداعية إلى الله جل وعلا، فهذا أمر دعا إليه القرآن ودعت إليه السنة ولا اعتراض عليه. لكن الذي يشم من نغمة هؤلاء أنهم يريدون التنازل عن الثوابت، أنهم يريدون التنازل عن الثوابت، عن العقيدة، عن التوحيد. يقول لا تدعو إلى التوحيد لأنه يفرق الأمة، دع الناس وما يفعلون، دع الذي يعبد القبر والذي يعبد الشجرة والذي يعبد الحجرة والذي يستغيث بغير الله والذي يذبح لغير الله، والمهم أن يجتمع، أن نجتمع سويا ضد العدو المشترك. هذا غير صحيح، هذا كلام فارغ وليس من دين الله في شيء. ولذلك بعض الجهلة يفهم من الحوار الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين وفقه الله تعالى، يفهم منه فهما خاطئا. المقصود بالحوار الذي دعا إليه وفقه الله، المقصود الحوار في مجال الحضارات وفي مجال الدنيا وفي مجال التكنولوجيا وفي مجال ما يشترك فيه البشر كله من أمور الدنيا والمحافظة عليها والبعد عن الأشياء التي تفسدها، ومن الرأسمالية ومن الاشتراكية التي تفسد الدنيا والدين، هذا هو المقصود، ووضع أسس ثابتة يتعامل من خلالها البشر، فهذا مطلوب وليس مرفوضا. وأما أن يفهمه أحد من الجهلة بأن المقصود التنازل عن الدين، هذا كذب وافتراء حتى على الداعي لهذا الحوار وفقه الله. وكثيرا ما ردد وبين أنه لا تنازل عن الثوابت ولا تنازل عن العقيدة ولا تنازل عن التوحيد ولا تنازل عن دين الله الحق، لا مساومة في ذلك، هذا هو المقصود وهذا هو الذي يعنيه وفقه الله. أما إن كان أحد يفهم غير ذلك فهذا ينطبق عليه قول القائل وكم من فاهم وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من إيش؟ من الفهم السقيم. لا يمكن أن يتصور أنه حفظه الله وغيره ومن يدعون للحكمة واتخاذ اللين حتى مع المخالف أنهم يعنون التنازل عن الدين. لا والله لا يقصدون ذلك، وأنا أحلف يمينا أنهم لا يقصدون ذلك ولا يعنون ذلك، ولا يعنون التنازل عن العقيدة ولا عن التوحيد كما قد يفهمه البعض، إنما المراد التفاهم فيما يشترك فيه البشر أجمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أهل خيبر وعاملهم على شطر ما يخرج منها، وتوفي ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من تمر، وعاقد اليهود وعاهدهم وتعاهد مع خزاعة ونحو ذلك. هذه المعاهدات لا تنكر ولا شيء فيها. فالقضية قضية فهم لبعض الناس الذين لا يفهمون مراد المسؤول. فالقضية مسألة تغيير الخطاب الديني، إن كان القائل بذلك يعني اتخاذ الأسلوب اللين مع الثبات على الأهداف فهذا لا ينكر عليه، حتى مع الكفار تدعوهم باللين. نحن قبل أحداث سبتمبر كنا نذهب إلى كل مكان، وبعد أن شوه الخوارج سمعة الإسلام أصبحنا لا نستطيع التحرك حتى في بعض البلاد الإسلامية، أليس كذلك؟ هذا هو الصحيح وهو الواقع. عندما تبجح بعض الجهلة ونسبوا تلك الأمور إليهم مع أنهم لم يفعلوها وإنما تقمصوها وتشجعوا بها وهم لم يفعلوها، وإنما هي خطط يهودية وهم صدقوها، كالظبي يقولون إن الغزال يصدق أنفه ويكذب عينه، صحيح؟ يصدق أنفه ويكذب عينه. فهؤلاء أولا أنكروها في الساعات الأولى، ثم لما نسبها إليهم الكفار تقمصوا وقالوا نعم هذا فعل الشجعان، والله ما فعله إلا الجبناء أيا كانوا، لأنه ليس من دين الله في شيء. مات في تلك الحادثة 600 مسلم، أنا كنت في ذلك البرج قبلها حادثة بأسبوعين، وأسلم الكثير والكثير في دورات علمية تقيمها الجامعة الإسلامية بتوجيه كريم من المقام السامي، وكنا ننشر الدعوة الإسلامية في كل مكان. منذ ذلك الحدث إلى يومنا هذا كبلنا وكبلت الدعوة، وأغلقت المدارس الإسلامية وأغلقت المؤسسات الخيرية في أوروبا وأمريكا وحتى في بعض البلاد الإسلامية. فكون بعض الناس يتبجح بهذا العمل ويرى أنه عمل شجاع، وأيم الله إنه عمل جبان، وأن أهله ما خدفوا، إن صح أنهم عملوه ما خدموا بذلك إلا اليهود، شغل المسلمين ببعضهم ونشروا الخوارج في كل مكان يقتلون في داخل بلاد المسلمين باسم الجهاد المزيف، وقضوا على الدعوة تماما. يشيع بعضهم يقول إن الآن الأمريكان والأوروبيين بدأوا يسألون عن الإسلام وبدأوا يدخلوا في دين الله أفواجا. لا والله، بالعكس، أنا أضرب لكم مثال. كنا في ولاية فيلادلفيا قبل الحدث بأسبوعين، وكانت تسمى بلد الحجاب، لأنك لا تسلك شارعا في فيلادلفيا إلا وترى المسلمات المحجبات. نحن مكثنا هناك 15 يوما قبل الحدث بالضبط بأسبوعين. فالآن لا توجد محجبة تستطيع أن تظهر في فيلادلفيا، مستحيل. وعندنا مجموعة من الطلاب الأمريكان المسلمين في الجامعة الإسلامية وغيرها يشهدون بهذا ممن كانوا معنا في تلك الدورة، يقولون أبدا بالعكس، الآن ضيق الخناق وشوه الإسلام وأصبح يستهزأ به بعد أن كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فهذا دجل، هذه الأعمال التي يزعمون أنها رفعت الإسلام، لا والله أذلت الإسلام والمسلمين، وذهب ضحيتها بلدان مسلمان، والله أعلم على من يكون الدور. اللهم سلم سلم، إلا أن يرجع المسلمون إلى دينهم ويتحدوا على العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، على توحيد الله الخالص، وينبذ عبادة القبور، وينبذ التبعية للغير، وينبذ الجهل، ويعمل بكتاب الله تعالى ويحكمون كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويلغون القوانين الطاغوتية. هذا هو الحل، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أما هذه الأعمال والنسف والتفجيرات التي أشبه ما تكون بالفشنك، لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع، والله لا ترهب عدوا ولا تنشر دينا، حاشا لله، وإنما تجلب الدمار العكسي للإسلام والمسلمين. نعم.